الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبحلمه وعفوه تكفر السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفيات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه ربه إلى العباد بشيرًا ونذيرًا وقدوةً وإمامًا، فجل الله بدعوته الظلام وأنار الدرب للأنام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته الكرام، وسلم تسليما مزيدا ما توالت الأيام. عباد الله، في غمرة الضجيج والإزعاج، وفي خضم مشاغل الحياة وصخب السياسة والأحداث، يجد البعض في خروجه للبراري أنسا وبهجة وإجماما للنفس، لتعود أقوى توهجا. هي متعة تمناها الكبراء والخلفاء. قال أحد الخلفاء: ذقت اللذات كلها، فما وجدت بعد الطاعة ألذ من جلوس صاحب على كثبان الرمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدو إلى التلاع ويخرج لمسايل المياه، كما ورد في سنن أبي داود. عباد الله، الخروج إلى البراري والقفار والتأمل في عظمة الخالق في الأقطار وسيلة تقضى بها الأوقات، وعمل له أصل من فعل النبي عليه السلام والسلف الصالح. ودين الإسلام ليس دين رهبانية، بل هو دين فيه الجد والترفيه، وفيه الحزم والإجمام. وإنما يسهل قياد النفس والانتفاع منها أوقات الجد، حين يتعاهد إجمامها الفينة بعد الفينة. ولا غضاضة أن يعنى المرء بهذا بقدره، بل إن المرء حين يقوم بإسعاد أهل وولد أو أم وأب فهو في عبادة إن احتسب الأجر، وهو أولى من انشغاله بصحبه وترك أهله يتمنون الاستمتاع معه. وفي مقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ومع كل هذا فيظل الترفيه والسياحة والسفر وسائل لا غايات، وسائل لغاية كبرى، وهي الاستعانة بكل ذلك على طاعة المولى سبحانه. وهل خلق الإنسان إلا ليحقق هذه الغاية ويعبد رب البرية؟ وأن ترى من الناس من يجعل مثل هذا الترفيه، ومنه الرحلات والسفرات، غايات، وفي سبيل ذلك ربما ارتكب محرمات ومنهيات بدعوى أنه في سبيل ترفيه، أو في لحظات استجمام، أو لأنه خرج من البلد واستقر في البراري. وهنا فكم نحتاج إلى أن يكون لدى المسلم تذكر لأهداف الترفيه وضوابطه. الترفيه والإجمام نريد منه يا كرام تجديد النشاط وتقوية الإرادة. وفي هذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم لقلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوالي على الحق. الترفيه نريد منه إظهار سماحة الإسلام. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام حين رأى من يلهون وأقرهم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة: إني بعثت بحنيفية سمحة. نريد منه إسعاد الأهل والصغار، والصغار هم بهجة الدنيا، وإسعادهم يملأ الأجواء سعادة وفرحا، وإدخال السرور عليهم بالمباح من الأمور ينال به المرء الأجر. نريد بالترفيه تنمية الروح وإزالة الملل والسعامة. وكم نحتاج إلى أن نتذكر في أثناء سعينا للترفيه إلى أن يكون ترفيهنا في حدود الشرع، لا نضيع واجبا ولا نلج بابا محرما. وبهذا يسعد المرء بالترفيه ويكون ذلك له لا عليه. عباد الله، والخروج إلى البراري فرصة للأب ليربي أبناءه على معاني الرجولة، ويجعلهم يستشعرون قدر ما عندهم من النعم. وقد قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا وإياكم والتنعم. هي فرصة لأن نتذكر نعم الله بالمساكن وبالدفء وبالأمن، وهي فرصة لأن نبعد عن بعض رغد العيش ورغد الحال، فإن استدامة ذلك للكبير وللصغير تؤثر ولا شك، ولا يعرف قدر النعمة ولو صغرت إلا من فقدها. هي فرصة أيضا للمرء لأن يتأمل في عظمة الله في خلقه، وكيف أبدع صنعه، وكم في البراري من مجال للتأمل في العظمة. الليل بنجومه وأفلاكه، القمر بنوره وبهائه، الجبال والوهاد كيف أحصى الله حباتها، الأوراق والأشجار كيف أحصى أوراقها، الطيور والهوام كيف قدر أرزاقها، السماء كيف رفعها، والجبال كيف نصبها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهي فرصة أيضا لاكتساب الأجر بالأذان والصلاة. وفي الحديث الصحيح: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وفي الصحيح أيضا: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي مرسل ابن المسيب: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى من ورائه من الملائكة أمثال الجبال. أخرجه مالك في الموطأ. وكم ترى من الناس من يستهين بالصلاة هناك، ومن يؤخرها عن وقتها، أو يترك السنن الرواتب فيها، ولو استشعر المرء أن تلك الأماكن تشهد له، وأن الأرض ستحدث يوما بأخبارها ومن أخبارها الطاعات فيها، واستشعر أن الله يراه أينما كان لحرص على ذلك. عباد الله، والبراري في هذه الأيام ومع اجتماع الشباب فرصة للدعوة إلى الله وتذكير الغافل وإعانة الناس على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكم هي الحواجز الوهمية التي يضعها الشيطان أمام من أراد أن ينكر منكرا وينبه غافلا هناك. والحق أن صاحب الحق والدين دال على الخير، فلا تتردد عن توجيه مجاهر وإنكار منكر ظاهر. وتحية احترام وإجلال لأقوام من الشباب هناك أخذوا على عاتقهم توجيه الغافل وتذكير وتعليم الجاهل وتنبيه الناس للصلاة، فلهم منا الدعاء والثناء. عباد الله، وفي البراري والأسفار نحتاج للتواصي بغض الأبصار عما لا يحل وعدم تتبع العورات. وحين يرفع لك الشيطان باب نظرة محرمة، فالموفق من صان بصره في حله وترحله. وفي البراري وفي الأسفار نحتاج للتذكير بمغبة أذية المؤمنين والمؤمنات، وأن فاعل ذلك يبوء بإثم مبين، وأنت راء هناك من يؤذي الناس بتهوره وتسوره وتتبعه وتلصصه، أو بأصوات غنائه وزمره، ورب الديار واحد وهو مطلع وشاهد. عباد الله، وما أجمل أن يعود المرء نفسه وأولاده الاستعادة عند النزول ليكون في حفظ الله. وفي الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته، فقال أما إنه لو قال حين أمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فاللهم احفظنا بحفظك وعلق قلوبنا بك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فإذا اقتطع ولي الأمر من وقته وماله جزءًا لإجمام أهله فإنه ينبغي أن يستشعر حينها أنه مأجور في سعيه مخلوف في نفقته إذا احتسب الأجر في ذلك. وحين ترى تتايع الناس وتتابعهم على غشيان أماكن الترفيه البرية منها أو غيرها، فإن مما يبهج الناظر أن ترى قيم الأسرة يصحب أسرته يعنى بإسعادهم ويبذل من وقته وماله لهم، وكم لهذا الأمر من أثر تربوي في نفوسهم. وفي ذات الوقت فإن مما يحز في الخاطر ما يراه الناظر في تلك الأماكن من تساهل البعض، الخروج للبراري والبعد عن المساكن. أيها الكرام، لا يعني أن تتساهل المرأة بحجابها ولا تعتني بسترها. نعم، نخرج إلى البر ونرفه عن الأهل ونفسح الأولاد، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب الستر والحياء، فالمرأة سمتها الحياء والحشمة أينما كانت، في بر أو بحر وفي حضر أو سفر. كم يحز في النفس أن ترى في البراري نساء يمتطين المراكب على مقربة من الأغراض أو يبعدن عن الأهل، وفي تلك الأماكن أقوام يتربصون بالفتيات الدوائر، وحين يغسل الرقيب يستشرف طلاب الرياب. وفي أماكن التجمعات والمهرجانات حيث الازدحام والتقارب، وذاك يجعلنا نتذكر أن هذه الأمور وضعت ليستمتع بها الناس، لكن هذا لا يجعلنا نلقي بنسائنا وسط أكوام من الشباب أتوا من كل جانب في مناظر لا ترضي، فيحصل أمور قد يغفل الأب عنها وعند رجال الحسبة الخبر اليقين. ولئن كنا واثقين من محارمنا فإننا لسنا على ثقة ممن يتصيدون في تلك الأماكن. لقد جعل الله القوامة بأيديكم أيها الرجال، وما أعظمها من تبعة، فأنتم المنتظر منكم أن تحافظوا على نسائكم، وأنتم المسؤولون دنيا وآخرة عند التقصير. فلنكن عونا لشبابنا على العفة حين نحصن أبناء بناتنا ونصون قواريرنا. وبعد، معاشر الكرام، فالوقت هو حياتنا، والزمن الذي نمضيه في الترفيه علينا ألا ننسى أننا عنه مسؤولون وعليه محاسبون عما أودعنا في خزانة الليل والنهار. والإجازة وإن قلت أيامها فرصة لأن تقرب من الله وأن يكون لك فيها مشروع وتخطيط، فهي صفحة ستطوى قريبا وستنتهي سريعا، وستظهر لك يوم أن تعرض على الله وتقف بين يديه لترى في صحائفك كل عمل عملته وكل أمر اقترفته. وحينها يعلم المرء حقا أن المغبون من ضاعت أعماره سدى، من مرت أيامه بلا طاعة ولا إيمان ولا تقوى. فيا أيها المبارك، عيش ما شئت واصنع ما شئت وارحل حيث شئت واضعن حيث ما أردت، ولكن اعلم أن الله يرى وأن الملائكة تقيد، وأن الأنفاس تمضي، وأن العمر ينقضي، فما تحب أن تراه هناك فاصنعه وقدمه اليوم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، واحفظ المسلمين في ضعنهم وإقامتهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.